بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الفصل المتعلق بالقدر، وندخل إن شاء الله فيما بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. مسألة الإيمان تعتبر من أعظم المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل القبلة، فكان الناس فيها طرفين ووسطا، فكان طرف قد غلا حتى أخرج من الإيمان من هو من أهله، وطرف فرط حتى أدخل في الإيمان من ليس من أهله. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا بما يقتضيه الكتاب والسنة من العقيدة الصحيحة في مسألة الإيمان، وخلاصتها ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا، أن الإيمان قول باللسان أولا، فلا بد من القول باللسان للمستطيع، فمن كان مستطيعا على الكلام فلا بد من أن ينطق بكلمة التوحيد، أن ينطق بالشهادتين، ولا يدخل في الإسلام إلا بهذا. وستأتي معنا بعض الأدلة الدالة على ذلك، على أن الإيمان يطلق على قول اللسان. وهو أيضا عمل بالأركان، المراد بالأركان الجوارح، وعقد بالجنان. عقد أي عقيدة، اعتقاد بالجنان. ولهذا تعرف أن بعض العلماء يعبر بقوله الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، فإذا عقد بالجنان، الجنان هو القلب، سمي جنانا لأنه مستتر في داخل البدن، فإن هذه المادة الجيم والنون تدل على الخفاء والاستتار، فسمي القلب جنانا لاجتنانه أي استتاره داخل البدن. فيكون الإيمان أيضا، بل هو الأصل، عقيدة في القلب. وقد عرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإيمان من حيث اللغة بأنه التصديق مع الإقرار، وهذان عملان قلبيان، التصديق مع الإقرار، يصدق الإنسان بقلب مع إقرار القلب بذلك، لا يكون عنده عدم إقرار، بل يطمئن بما وقع في قلبه وما وقر في قلبه. فإذا الإيمان باللسان وبالقلب وبالجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فكلما ازداد الإنسان طاعة زاد إيمان، وكلما نقصت طاعاته ووقع في المعاصي نقص إيمانه. طيب، ما الأدلة على هذه الأركان، وما الذي يعني خرج بهذا؟ سيأتي إن شاء الله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى إلا ليعبدوا الله، وإخلاص القلب مخلصين له الدين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. كثر استدلال السلف رحمهم الله تعالى بهذه الآية على مسمى الإيمان، أكثر السلف رحمهم الله من الاستدلال بهذه الآية على مسمى الإيمان، ووجه ذلك أن الدين هو الإيمان، الدين هو الإيمان، إذا أطلق الدين فيراد به الإيمان. فالله يقول: وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة، أي دين الملة المستقيمة. فلا يكون الإنسان على الدين القيم، الدين الصحيح، إلا بهذه الأمور التي ذكر الله أنه أمر الناس بها: عبادة الله إخلاصا، وهذا عمل القلب، عبادة الله إخلاصا له، وهذا عمل القلب، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا عمل الجوارح، هذا عمل الجوارح. وفي الصلاة كما تعلمون قول اللسان، فلا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، فصار الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، جعل القول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل إماطة الأذى عن الطريق، جعله من الإيمان شعبة من شعبه. وفي الحديث أيضا: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. ولهذا قال العلماء: هذا من أصرح الأدلة على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فقول اللسان في قول أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، واعتقاد القلب يعني المراد به هنا عمل القلب، فيه الحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء عمل قلبي. وأما عمل الجوارح في قول أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فسبحان الله، يعني الأدلة التي يستدل بها أهل السنة أو من أوضح ما يكون على عقيدتهم. قال: فجعل القول والعمل من الإيمان، قرأنا. وقال الله تعالى: فزادتهم إيمانا، هذا دليل على زيادة الإيمان. وكل دليل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصانه. من أي جهة؟ من أي جهة؟ نعم، أحسنت. ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، ما زاد إلا لأنه كان ناقصا. فكل دليل يدل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصه، والعكس كل دليل فيه نقص الإيمان فهو دليل على زيادة أيضا. قال: وقال ليزدادوا إيمانا. فلما ازدادوا إيمانا، معنى كان إيمانهم في جانب من النقص أو في مرحلة من المراحل، ثم زاد هذا الإيمان. فإذا ننظر الآن، هذه الأدلة التي قد ذكرها على قلتها تعتبر دليلا على جميع ما ذكر في تعريف الإيمان. قول باللسان فذكر في قوله شهادة أن لا إله إلا الله، عمل بالأركان ذكر في قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي قوله أيضا أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وعقد بالجنان في قوله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان في هذين الدليلين الأخيرين، بل وأيضا في قول أعلاها وأدناها في حديث أبي هريرة السابق: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففي الإيمان ما هو أعلى وفيه ما هو أدنى، فدل على تفاوت الإيمان وتفاوت أعماله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. يعني اختصر المؤلف الحديث للدلالة على المقصود فقط، يعني ذكر الشاهد الحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، فجمع الألفاظ برة أو خردلة أو ذرة. قال: فجعله متفاضلا، يعني مثقال البرة غير مثقال الخردلة، أيهما أثقل، البرة أو الخردلة؟ ها، أيهما أثقل؟ خردلة. الذي يقول خردلة ما يعرف الخردلة، الخردلة صغيرة، حبة الخردل أصغر من حبة العدس، أصغر من حبة العدس، يعني حبة مدورة صغيرة هكذا. والذرة أصغر، أصغر. ها، ما المراد بالذرة؟ التي لا ترى بالعين المجردة، متأكد؟ إيش تقصد يعني بالذرة هذه؟ ها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم على الجزيئات هذه الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة. نعم يا سيدنا، الإيش؟ صغار النمل. نعم، من أهل العلم من يقول إذا جاء مثل هذا، مثل هذا الدليل الذي فيه مثقال ذرة في القرآن أو في الحديث، فالمراد بالذرة صغار النمل، المراد بالذرة صغار النمل، الذرة الصغيرة تلك. ومنهم من يقول بأن الذرة المراد بها الهباءة التي ترى بالعين المجردة من قوة النافذة إذا دخلت الشمس منها. يعني شوف الآن الشمس إذا دخلت من النافذة ترى شيئا يطير هكذا صغيرا. نحن إيش نسمي هذا؟ ها؟ لا لا إيش نسمي؟ ها؟ غبار؟ لا غير الغبار، الغبار غير. ها؟ أي نعم هي تدخل من الزارقة لكن لا نسمي الجزيئات بزارقة. أنا أذكر أن هناك اسما الزارقة هي نفس الشمس إذا دخلت، طيب، لكن الهباء هذا ما أذكر إيش يسمونها. على كل حال انظر يعني ما أصغرها، فهي أصغر حتى من حبة الخردل، أصغر من حبة الخردل. إيش يا معمر رفعت يدك؟ ها. نافلة يعني أنها تنفل هكذا. طيب خير. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هؤلاء يتفاوتون في الإيمان، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، دل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأيضا دل على أن القول من الإيمان وأن عمل القلب من الإيمان. إنه قال من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. طبعا أيها الإخوة كل جزئية من هذه الجزئيات فيها مخالفون، لكن ليس هذا موضوع ذكر ذلك. يعني قولنا قول باللسان، من أهل البدع من يرى أن قول اللسان ليس من الإيمان، وعمل بالأركان، من أهل البدع من يرى أن عمل الجوارح ليس من الإيمان، وعقد بالجنان، من أهل البدع من يرى أيضا أن اعتقاد القلب ليس من الإيمان. يعني لا يضر أن لا يكون معتقدا بقلبه، فيدخل المنافق في المؤمنين، يدخل المنافق في أهل الإيمان. وأيضا منهم من يرى بل أكثر من خالف في باب الإيمان فإنه لا يرى زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، ولكن ليس هذا موضع ذكر ذلك. أهم شيء أن نعرف ما هي عقيدة أهل السنة في هذا الموضع. طيب بقي أيضا قوله وينقص بالعصيان، مر معنا أنه ينقص بشيء آخر، صح؟ ما أدري في هذا الدرس أو ها؟ لا ليس هذا المراد. ها؟ نعم ينقص بنقص الطاعات. ولهذا العلماء يقولون نقص الإيمان منه ما يأثم عليه شخص ومنه ما لا يأثم عليه، فيأثم إذا كان نقص بمعصيته، نقص الإيمان بسبب المعصية فهذا يأثم عليه. إنسان وقع في معصية نقص إيمانه، هذا النقص يحاسب عليه، يأثم عليه. ومن النقص ما لا يأثم عليه وهو الذي يكون بنقص الطاعة للمعذور بترك هذه الطاعة، كالمرأة حال حيضها ونفاسها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. المراد بنقص الدين نقص الإيمان، الدين هو الإيمان كما قلنا. ثم قال أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، يعني وقت حيضها ونفاسها. فهل هذا النقص تحاسب عليه تأثم عليه؟ لا، هي لو قامت تصلي وتصوم أثمت، فهي مطالبة بأن تترك الصلاة والصيام. ولكن من ازداد إيمانه بالطاعات في تلك الأيام وهو الرجل، والمرأة غير المعذورة في تلك الأيام، فهو أكثر إيمانا منها، فإذا نقص إيمانها نقصا لا تأثم عليه. وهكذا مثلا لو أن رجلين أحدهما قام بطاعة نافلة والآخر ما قام بها، فذاك الثاني ذاك الأول زاد إيمانه وهذا نقص إيمانه، لكنه نقصا لا يأثم به لأنه فقد ترك المستحب. وكذلك لو أن شخصا ترك الصيام مثلا لعذر المرض، فنقول نقص إيمانه عمن صام ولكنه نقص لا يأثم عليه. واضح؟ طيب انتهينا من هذا. قال رحمه الله تعالى فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على الإيمان بالغيب، فسيذكر لنا بعض المغيبات التي يجب الإيمان بها. والإيمان بالغيب من أعظم الفرائض والواجبات وأعظم أمور الدين، ولهذا جعله الله من أوائل أوصاف المتقين. قال الله سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب من أعظم الواجبات، لأنه يدخل فيه الإيمان بأشياء كثيرة، منها الإيمان بالله. الإيمان بالله إيمان بالغيب، لأن الله غيب بالنسبة لنا لا نراه. والإيمان بالملائكة غيب، الملائكة غيب بالنسبة لنا. والإيمان بالرسل غيب بالنسبة لنا، بل الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام هو غيب بالنسبة لنا، غاب عنا، لم نره، لم نره ولم نسمع كلامه، فضلا عن غيرها من الأمور التي لا نراها أو التي تتعلق بالمستقبل مما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضه. فالإيمان بالغيب أمره كبير وهو واسع جدا في الدين، وهو غيب بالنسبة للمخلوق. يعني إذا قلنا غيب فهو بالنسبة للمخلوق، وإلا فالله لا يغيب عنه شيء، الله عز وجل لا يغيب عنه شيء. إذا قلنا مثلا الغيب والشهادة، الغيب والشهادة، فالغيب أي بالنسبة للمخلوق والشهادة بالنسبة للمخلوق، وإلا فالله كما يقول أهل العلم الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. طيب، فالمؤلف رحمه الله هنا يذكر جزءا من الإيمان بالغيب. يعني إذا ذكر العلماء الإيمان بالغيب لا يقولون ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالله، مع أنه إيمان بالغيب، لكن هذا أمر واضح، إنما يريدون أشياء ربما خالف فيها من يخالف بزعم أنها مخالفة للعقل، أو يعني أدلتها غير قطعية بزعمهم أو نحو هذا كما سيأتي. قال ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدنا، وهذا واضح، أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق. ما دام جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو لا ينطق عن الهوى، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه أو لم نطلع على حقيقة معناه. هذا مقتضى الإيمان، لا تثبت قدم الإيمان إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وانظر إلى أهل السنة كيف يعظمون ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون عقلنا جهلنا، ما نحكم عقولنا على دين الله وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عقولنا لا تستطيع أن تحيط بكل شيء. فالشيء الذي لم يستطع عقلك أن يتصوره أو نحو ذلك فحار فيه، نقول سلم، ما دام ثبت به الدليل سلم له، واعلم أن عقلك مخلوق له حده، مثل بصرك، البصر له حد، كذلك العقل له حد، السمع له حد، كذلك العقل له حد. وقد جاء رجل بابنه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابنه قد وقعت عليه شيء من الشبهات المتعلقة بالغيوب ونحو هذا، فقال له يا بني أترى ما أمامك؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال كذا وكذا. قال والذي بعده؟ قال كذا وكذا. قال فالذي في الأفق؟ قال لا أرى. لماذا؟ قال لا يبلغ بصري. فذكر له ابن عباس أن العقل هكذا، العقل له حد كما أن البصر له حد، ولينظر الإنسان في بعض ما في داخله، الروح التي بين جنبيه ما هي، ما حقيقتها؟ لا أحد ينكر الروح، حتى من الكفار لا ينكرون الروح. طيب ما هذه الروح، ما حقيقتها؟ إلى الآن ما لم يصلوا إلى شيء فيها ولن يصل. قل الروح من أمر ربي، قطع الله عز وجل علم الناس عنها، فقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان هذا في الروح التي بين جنبيك والتي بها تحيا، إذا انفصلت عن بدنك مات الإنسان، فكيف بما هو أكبر من هذا وما هو أبعد عن الإنسان من ذلك؟ وهكذا أيضا العقل، إذا لهذا يقولون الملحد الذي يجادل في الغيبيات يقول أنا لا أؤمن إلا بما أحسه، ما أحسه أشاهده أسمعه. يقال له طيب أنت معك عقل؟ يقول نعم. طيب أين عقلك هذا؟ أنا لا أرى عقلك ولا أسمعه ولا أشاهده، فإذا أنت مجنون. طبعا هو سيقول لكن آثاره موجودة، أنا الآن أتكلم معك بكلام عقل. أنا أقول فهكذا المغيبات آثارها موجودة، الله عز وجل وإن لم ترى لكن آثاره في الكون موجود، المخلوقات هذه وإتقانها وإحسانها، هذا كله أثر من آثار وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته جل شأنه. فالشاهد أن المسلم العاقل لتعظيمه للكتاب والسنة فإنه يسلم لما جاء ولو لم يعقل. قال سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه أو لم نطلع على حقيقة معناه. قال مثل حديث، بدأ في بعض المغيبات، مثل حديث الإسراء والمعراج، وقد ذكر أيضا في القرآن. فالإسراء ذكر صراحة في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والمعراج ذكر في سورة النجم في قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. الآيات، فهذه الآيات تتحدث عن معراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مثل حديث الإسراء والمعراج، والأحاديث التي في الإسراء والمعراج أحاديث جاءت عن جماعة من الصحابة، منهم أنس ابن مالك وأبو هريرة ومالك بن صعصعة وابن عباس وجابر وغير هؤلاء، جاء أيضا عن حذيفة وجماعة من الصحابة. قال وكان يقظة لا مناما. نعم، لا بد من الإيمان بهذا، أن الإسراء والمعراج كانا في اليقظة لا في المنام، يعني عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام بروحه وبدنه. لماذا؟ قال فإن قريشا أنكرته وأكبرت، أكبرت يعني أعظمت، عظمت، هذا يقولون معقول هذا؟ ولم تكن تنكر المنامات، يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لهم أنا أسري بي أي في المنام فذهبت إلى بيت المقدس وحصل كذا وكذا، ما سينكره الإنسان، يرى في منام أنه يطوف الأرض كلها ويصعد إلى السماء ويفعل ويفعل، لا يستغرب منه ذلك. فلما أكبرت قريش هذا دل ذلك على أن الإسراء كان يقظة لا مناما، كان يقظة لا مناما، خلافا لمن قال بأنه منام، فهذا يعتبر خطأ كبيرا. والقائلون بأنه منام صنفان، صنف اغتر برواية جاءت في صحيح البخاري عن شريك أو من طريق شريك بن أبي نمر، ولكنه وهم في هذا، وهم في ذلك، وقد ذكر أئمة العلل أن شريكا وهم، ولهذا كان من حسن صنيع الإمام مسلم رحمه الله أنه لم يذكر رواية شريك بلفظها، ذكر الروايات الصحيحة ثم ذكر طريق شريك فقال فزاد ونقص وقدم وأخر كلاما نحو هذا، فقالوا هذا من حسن صنيعه رحمه الله. فالمقصود أن هذه الرواية ليست بصحيحة. ومنهم من أهل البدع من ينكر الإسراء والمعراج أنه يقظ ويقول هو في المنام، لأنه فقط لا يصدق مثل هذا، يقول لا يدخل العقل، فإذا هذا جاء من منطلق آخر، منطلق عقلي، فهذا يعتبر ضلالة. بل من أهل العلم من يقول بأنه كفر. قال صديق حسن خان رحمه الله في عقيدة أهل الأثر قال ومن قال إنه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفر، يعني لأنه مكذب بالأدلة الشرعية. طيب، إذن فهذا من المغيبات التي يجب الإيمان بها. قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه، والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أنكره بعض أهل البدع الذين أيضا ينكرون المغيبات بدعوى أنها تخالف العقول، يقولون معقول ملك من الملائكة ثم يفقأ عينه موسى، ولكن أهل العلم يقولون إن موسى لم يعلم بأنه ملك من عند الله تعالى، إنما جاءه على صورة رجل دخل عليه بيته فقال جئت ليقبض روحك، فموسى ظنه رجلا يعتدي عليه فمد يده ولطمه ولم يكن قاصدا فقأ عينه، ففقأ عينه، وكان موسى رجلا قويا كما هو معلوم، فإذا قصد المدافعة، إنسان يعتدي عليه إلى بيته يقول جئت أقبض روحك أي جئت لأقتلك، هكذا ظنها، وهذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، ولم يكن ذلك الوقت هو الذي قد حان لقبض روح موسى، وإلا فالأنبياء تستأذن عند الموت. ولهذا لما رجع ملك الموت إلى ربه سبحانه وذكر له ما حصل وربك أعلم، قال ارجع إلى موسى فقل له يضع يده على ظهر على متن ثور فما أصابت يده من شعر فله بكل شعرة سنة. فرجع فقال له هذا، قال ثم ماذا؟ قال موسى ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن إذن. فموسى لم يكن يعني خائفا من الموت أو يريد البقاء في هذه الدنيا، إنما القضية كما سمعت أن رجلا، أن ملك الموت دخل عليه بشكل رجل، ولم يكن عنده علم أنه ملك الموت، فظنه شخصا يعتدي عليه فضربه حتى فقع عينه. طيب، وقد صدقنا بأشياء أعظم من هذا، صدقنا بأمور من الغيب أعظم من هذا، فما العجب أن يصدق الإنسان بشيء من ذلك؟ يعني الذي يعجب ويقول هذا يعني معقول بهذه الطريقة ويحصل كذا وهذا شيء لا يدخل العقل، كيف سيفعل بالمغيبات التي هي أعظم؟ جبريل عليه السلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح، طيب كيف ركب لي هذه الأجنحة؟ كيف تأتي 600 جناح؟ شيء قد يقول الإنسان لا يدخل العقل، والقضية أنه يحار فيه العقل ولا يمنعه العقل، يعني يحار لأنه يعرف أشياء محدودة، يعرف ما هو بجناحين بأربعة أجنحة من الطيور أو الحشرات التي بأربعة أجنحة أو نحو ذلك، لكن 600 جناح كيف تتركب وكيف تكون؟ فآمنا بهذا وصدقنا. ولهذا انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق الأكبر، لما جاءه المشركون يظنون أن الفرصة قد حانت ليترك أبو بكر رسول الله عليه الصلاة والسلام حين أخبرهم بالإسراء، قالوا أسمعت ما قال صاحبه؟ قال ماذا قال؟ قالوا زعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بين ظهرانينا. قال أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لقد صدق. فقالوا صدقوا في مثل هذا؟ قال أنا أصدق فيما هو أعظم من هذا، أصدق بأن الخبر يأتي من السماء، يعني أنا من أول الأمر مصدق له بأمر أكبر، أن الملك ينزل عليه دائما من السماء وهكذا الله يوحي إليه، فما المانع أني أصدق بمثل هذا؟ وجاءت هذه القضية أن نصدق بخبر السماء عن أكثر من صحابي في غير قضية الإسراء. طيب، ثم انتقل إلى ذكر بعض أشراط الساعة، نترك شيئا منها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا وإلى هنا.